بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من شاء من خلقه لحفظ كتابه وجعلهم من جملة أوليائه وخواص أحبابه ووعدهم على تلاوته الصحيحة والعمل بما فيه جزيل الثواب وأعلى الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم العرض والحساب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحب الأحباب إلى العزيز الوهاب القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا القرآن وحافظوا عليه ورتلوه كما أنزل وعملوا بما فيه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في اللقاء السابق كنا قد تحدثنا عن مبادئ علم التجويد، واليوم بمشيئة الرحيم الرحمن نتحدث حول مراتب القراءة وأركان القراءة الصحيحة. نتحدث حول مراتب القراءة وأركان القراءة الصحيحة. أما بالنسبة لأركان القراءة الصحيحة فهي ثلاثة أركان: صحة السند، وهو المراد به التواتر. ومعنى التواتر بارك الله فيكم هو نقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، ونقل جماعة عن جماعة تحيل أو تستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. أما الركن الثاني بارك الله فيكم فهو موافقة القراءة للغة العربية بوجه صحيح من وجوه النحو، موافقة القراءة للغة العربية بوجه صحيح من وجوه النحو. أما الركن الثالث بارك الله فيكم فهو موافقة القراءة لرسم المصحف العثماني ولو احتمالا، موافقة القراءة لرسم المصحف ولو احتمالا. ويراد بموافقة القراءة لرسم المصحف موافقة القراءة لأحد المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرسلها إلى البلاد الإسلامية. ولذلك قال الإمام ابن الجزري في هذه الأركان الثلاثة: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. إذن أركان القراءة ثلاثة، وهي صحة السند وموافقة اللغة العربية بوجه صحيح، وموافقة القراءة للرسم أي لرسم المصحف ولو احتمال. ويندرج تحت أركان القراءة الصحيحة بالنسبة لأمر رسم المصحف، فينحصر قواعد الرسم في ست أشياء، هي الحذف والزيادة والبدل والهمزة والمقطوع والموصول وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. لكن قد يسأل سائل ويقول: ما الفائدة التي تعود علي من دراسة الأركان الثلاثة؟ أول ركن تكلمنا عنه هو صحة السند، إيه اللي هيعود علي؟ هو أخي الكريم أن تبحث عن شيخ متقن ضابط تتعلم على يديه، ويكون هذا الشيخ المتقن الضابط متصل سنده إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة، وبالتالي تكون تلقيت القرآن مشافهة، وبالتالي تكون شرفت بأن تكون ضمن هذه السلسلة الطيبة المباركة. وبالنسبة للركن الثاني، وهو موافقة القرآن الكريم للغة العربية، وهو حتى تكون قراءتك متماشية مع اللغة العربية من حيث الإعراب والبناء، ويكون عندك دراية بالمعاني إذا عرفت اللغة العربية. والركن الثالث، وهو موافقة القراءة لرسم المصحف ولو احتمالا، والذي يعود علينا من دراستها أن ننتبه وندري بالقواعد التي اختصت للرسم، مثلا ككلمة نعمة فيما كتبت بالتاء المبسوطة أو بالتاء المربوطة، فالتي كتبت بالتاء المبسوطة تقف عليها بالتاء، والتي كتبت بالتاء المربوطة تقف عليها بالهاء، وهذه قاعدة مهمة، وبالتالي لا بد من الانتباه إلى هذه الأركان الثلاثة. ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة لأن الأمر فيها واضح بالنسبة لهذه الثلاثة الأركان. ثم أنتقل بارك الله فيكم إلى مراتب القراءة. ومراتب القراءة اختلف فيها الكتاب، بعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال أربعة، لكني سأكون مع الذين قالوا أن مراتب القراءة ثلاثة. والمقصود من مراتب القراءة أن القراءة أخي الكريم لا تكون صحيحة إلا إذا كانت مسندة إلى مرتبة من هذه المراتب. وكما قيل إن المراتب منهم من قال أنها ثلاثة ومنهم من قال أنها أربعة. فالذين قالوا إن المراتب أربعة قالوا هي التحقيق والحذر والتدوير والترتيل. والذين قالوا أنها ثلاثة قالوا التحقيق والحدر والتدوير، وجعلوا الترتيل مرتبة ضمن هذه المراتب. طيب لو قلنا بالرأي الذين قالوا أربعة، قالوا أن التحقيق المراد من التحقيق هو أن تقرأ وتعطي كل شيء حقه بدقة من غير زيادة أو نقصان، ولكنها يراعى أن تكون هذه القراءة فيها شيء من الطمأنينة والبطء. وهذه المرتبة بارك الله فيكم تكون مع مقام التعليم والتلقي. إذا كنا عندنا طلاب يقرؤون في البداية، فلا بد أن نسلك معهم هذه المرتبة في تعليمنا إياهم لكتاب الله عز وجل، لأنها أدعى إلى الحفظ وأدعى إلى ضبط المخارج والصفات وغيره من أحكام تجويدية. ولذلك مرتبة التحقيق بارك الله فيكم تكون مع مرتبة التحقيق تكون مع مقام التعليم والتلقي والمشافهة. ثم ننتقل بارك الله فيكم إلى مرتبة الحدر. ومرتبة الحدر يراد منها القراءة بسرعة مع التزام تام لأحكام التجويد وقواعد التجويد. والمراد من الحدر هو الهبوط من أعلى. ولذلك لو نظرنا إلى الكلمة نفسها الهبوط تجد فيه سرعة، لأن شيء بيهبط من أعلى. ولذلك هذه المرتبة كانت متناسبة جدا مع سرعة القراء، ولذلك سميت حدرا لما فيها من سرعة أثناء القراءة. لكن يراعى بارك الله فيكم ألا تؤثر هذه السرعة في الأحكام التجويدية، لابد أن تعطي كل حرف حقه ومستحقه. وطبعا بالنسبة للقراءة بالحدر يترتب عليها أحكام تجويدية سنعرفها فيما يلي بإذن الله عز وجل في باب المد والقصر. أنك إذا أتيت أردت أن تقرأ بالحدر بتقرأ بقصر المنفصل، بدل من أنك بتمد المنفصل أربعة أو خمسة بتمد حركتين حتى يتناسب مع السرعة، وكذلك بتقصر المد العارض للسكون. ويترتب عليها عدة أحكام، وهذه المرتبة من مزاياها أنها فيها فوائد كثيرة، منها سببا في زيادة الحسنات، لأنك بدل من أنك بتقرأ جزء واحد مراجعة ممكن تقرأ خمس، وعلى حسب الأحرف تزاد الحسنات بإذن الله عز وجل. وفي نفس الوقت تتنزل فيها الرحمات والبركات والنفحات والخيرات، وبالتالي هذه المرتبة تتناسب مع الذين يريدون مراجعة القرآن الكريم. إذا الطالب عنده ورد يومي يحافظ أنه هو يداوم عليه، فلا بد حينئذ أن يقرأ بمرتبة الحدر حتى يساعده ذلك في الوقت. ثم المرتبة الثالثة بارك الله فيكم، وهي مرتبة التدوير. وهذه المرتبة بارك الله فيكم مرتبة متوسطة بين التحقيق والحدر، هي مرتبة بين التحقيق والحدر، لأن هي ليست بطيئة بالبطيئة الكامل وليست بالسرعة التامة، ولكن وسطا بين الاثنين. وهذه كثير من الأئمة قرأ بها. ثم المرتبة الرابعة على من قالوا أنها أربعة مراتب، هي مرتبة الترتيل، والترتيل مصدر من رتل فلان كلامه إذا اتبع بعضه بعضا، ومعنى الترتيل هو إخراج الحرف من مخرجه الصحيح مع إعطائه حقه ومستحقه. ولذلك قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. لما سئل الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عن الترتيل، قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولذلك الصحابي الجليل ابن عباس لما سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه تبيينا، بينه تبيينا. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى في ذلك: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي، مرتلا مجودا بالعربي. ولذلك نستطيع أن نقول إن بعض العلماء قالوا إن الترتيب، إن الترتيل ليس مرتبة مستقلة، لأن المستقلين هم التحقيق والحدر والتدوير، كما قال الناظم: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير وكل متبع. وبذلك تكون المراتب الثلاثة جائزة ونقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشملها الترتيل، فتكون هذه المراتب الثلاثة كلها ترتيلا، لكن أفضل هذه المراتب هو التحقيق مع التدبر والتأمل في نطقنا لآيات الله عز وجل. طبعا ويصحب ذلك عمل بما نتلوه. ولذلك رحم الله من قال: يا حافظ القرآن لست بحافظ، حينما قال: يا حافظ القرآن لست بحافظ، ماذا يفيدك أن تسمى حافظا؟ حينما قال: يا حافظ القرآن لست بحافظ، ماذا يفيدك أن تسمى حافظا؟ وكتاب ربك في الفؤاد تمزق. أعتقد الشاعر كان يقول: يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا، ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزق. يعني لا بد من العمل، بارك الله فيكم. ورحم الله الشيخ سيد قطب حينما قال: إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه. قد تجد الآلاف بل الملايين إن شئت تقول يقرؤون في كتاب الله عز وجل، لكن انظر إلى من أعطاه الله عز وجل البلوغ والنفحات الإيمانية أثناء القراءة، قد تجدهم قلة وقليل ما. ولذلك رحم الله الشيخ حين قال: إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه. يقبل عليه بإخلاص وتأمل وتدبر، لا يبتغي من ذلك أن يقال أنه قارئ أو يقال عالم أو يقال أو إلى خلاف. إذن كانت هذه لمحة موجزة حول مراتب القراءة وأركان القراءة الصحيحة. والآن ننتقل بارك الله فيكم إلى موضوع الدرس، إلى موضوع الدرس نفسه كما هو مكتوب أمامكم: الاستعاذة والبسملة. وهذين بابين جليلين مهمين. اللهم أمين. والاستعاذة إخواني الكرام مطلوبة، واتفق العلماء على أنها مطلوبة ممن يريد البدء بالقراءة، وذلك عملا بقول ربنا في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن إذا أردنا أن نتكلم على الاستعاذة، أولا قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا، وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا، إلى آخر الأبيات. إذن الاستعاذة، ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة هي الالتجاء والتحصن والاعتصام، الالتجاء والتحصن والاعتصام، هذا لغة بارك الله فيكم. أما اصطلاحا فهي لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى، والتحصن به والاعتصام، يحصل به الاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم. لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم، ولفظها لفظ الخبر، ومعناها الإنشائي: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. هذا الكلام موجود في كتاب الإضاءة في أصول القراءة للشيخ الضباع. وهي بارك الله فيكم ليست من القرآن الكريم بالإجماع، هي ليست من القرآن الكريم بالإجماع. إذن عندنا قاعدة: اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة، وذلك كما قلنا للآية الواردة في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إخواني الكرام في حكمها اختلفوا، هل هذا الأمر اللي هو قوله فاستعذ على سبيل الندب أم على سبيل الوجوب؟ هل هي واجبة أم مندوبة؟ فالجمهور قالوا إن الأمر فيها على سبيل الندب، الجمهور من العلماء وأهل الأداء قالوا على أنها مندوبة عند ابتداء القراءة، وحملوا الأمر اللي موجود معنا في الآية بارك الله فيكم على سبيل الندب. ويترتب على ذلك: لو تركها القارئ لا يكون آثما. هذا الرأي الأول، واضح الأمور الآن؟ طيب، أما الرأي الثاني وهو عند بعض العلماء، وقالوا فيه أن الاستعاذة واجبة عند إرادة القراءة، عند إرادة القراءة. وهذا الكلام موجود في النشر. وحمل الأمر في هذا الرأي في هذه الآية: فاستعذ على سبيل الوجوب. ويترتب على كلامهم هذا: لو تركها القارئ يكون آثما. ولذلك أشار إمامنا ابن الجزري وقال: واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب، في طيبة النشر. أنا قرأت عليكم الأبيات من الشاطبية، ولكنه في طيبة النشر قال: واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. قال: واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. ومن باب الفائدة أردد عليكم الأبيات من طيبة النشر. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل الجهر لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا. وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب. أربع أبيات حول باب الاستعاذة في متن طيبة النشر في القراءات العشر لمن أراد أن يرجع إليه. طيب، إذن علمنا أن في الاستعاذة رأيين: رأي قال بالوجوب، ورأي قال بأن الأمر فيها على سبيل الاستحباب والندب. وهذا هو الراجح، الراجح في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، وهو على أن الأمر فيها على سبيل الندب أو الاستحباب. نعم، مستحب أو مندوب، بارك الله فيك. طيب، المختار في صيغة الاستعاذة التي وردت في سورة النحل: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لذلك الصيغة المختارة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك لإخواني لورودها في سورة النحل. لكن يجوز، بارك الله فيكم، صيغ أخرى. كان تقول مثلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر، وغيرها. يعني بعضهم ذكر صيغا كثيرة، ولذلك قالوا فيها: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني إذا زدت وقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلست منسوبا إلى الجهل بذلك، لأن الهدف هو المبالغة في الأمر بالنسبة لله عز وجل. طيب، إذن علمنا أن صيغها كثيرة، لكن المختار منها هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك إخواني الكرام، ننتبه للاستعاذة، بارك الله فيكم، يعني على المرء أن يراعيها. طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى محل الإتيان بالاستعاذة. والإتيان بالاستعاذة يكون قبل بدء القراءة، من أول السورة أو أثنائه. لكن هناك تفصيل بقى بالنسبة للاستعاذة، لها أحوال. هننتقل إلى نقطة ثانية وهي أحوال الاستعاذة. نقول لها حالتان وهما الجهر والخفاء أو الإخفاء، إما أن نجهر بها أو أخفيها. طيب متى أجهر أو ومتى أخفيها؟ أولا بارك الله فيكم، يستحب إخفاء الاستعاذة في عدة مواطن. أولها إذا كنت أخي الكريم تقرأ سرا، ثانيها إذا كنت تقرأ جهرا وليس معك أحد يستمع لقراءتك، أو إن شئت تقول إذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان خاليا. يعني إيه خاليا؟ يعني منفردا، تقرأ لوحدك مش في وسط جماعة، هذه تسر بالإيه؟ بالاستعاذة. أيضا الحالة الثالثة، إذا كنت تقرأ في الصلاة سواء كنت إماما أم مأموما أم منفردا، وخصوصا إذا كانت الصلاة جهرية، يبقى من الخطأ إنك تجد إمام يأتي يجهر بالاستعاذة في الصلاة الجهرية، هذا خطأ، إن دل يدل على جهله بأحكام الاستعاذة وأحكام الصلاة أيضا. إذن من المواضع التي نسر بها هي كده في النهاية تكون تحصيلتها 4 مواضع يستحب فيها إخفاء الاستعاذة. يبقى إخفاؤها إذا كنت تقرأ سرا، إذا كنت تقرأ منفردا وليس هناك أحد يستمع لك، إذا كنت تقرأ في الصلاة سواء كنت إماما أم مأموما منفردا أم في صلاة جهرية، وآخرها إذا كنت تقرأ في وسط جماعة يتدارسون ويتعلمون القرآن، كأن مثلا تكون في حلقة القرآن، يعني مثلا إحنا في الغرفة بنقرأ ومسكين ورد معين وجئت تقرأ في الوسط، أي أقصد لم تكن أنت المبتدئ، يعني المبتدئ الذي يبتدئ بالغرفة في القراءة لابد منه أن هو يجهر بالاستعاذة. يبقى الموضع الرابع، إذا كنت تقرأ في وسط قوم ولم تكن أنت أخي الكريم المبتدئ بالقراءة، فحينئذ تخفي الاستعاذة لتتصل القراءة. إذ كما قلنا الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع. طيب هذه أحوال السر. أب متى أجهر بالاستعاذة؟ يستحب الجهر بالاستعاذة عند بدء القراءة في موضعين. يستحب الجهر بالاستعاذة في موضعين. إذا كنت أخي الكريم تقرأ جهرا وكان هناك من يستمع لقراءتك، أنت بتقرأ بصوت عالي أو واضح ومرتفع وفي ناس قاعدة أو جالسة تستمع لقراءتك، هنا لابد أن تستعيذ. ليه؟ لأن مشايخنا علمونا قالوا إن الاستعاذة شعار القراءة. يعني أنا أعطيكم مثلا، خليك أنت مثلا قدر لك أنك حضرت ندوة أو حفل ووجدت قوم يتكلمون وكل يعني مشغول بصاحبه يتكلم معه، وأردت أن تجعل الجميع يكونون في حالة إصغاء أو صمت تام، أول ما تمسك مكبر الصوت وتقول أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تجد الجميع ينصت. لماذا؟ لأنهم يدركون تماما أن الذي بعد الاستعاذة يكون قرآنا، ولذلك يستعدون للصمت ويلزمون الصمت عملا لقول الله عز وجل وامتثالا لقول الله عز وجل. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، إذن يجهر بالاستعاذة عند البدء بالقراءة إذا كنت تقرأ جهرا وهناك من يستمع لقراءتك. والموضع الثاني، إذا كنت تقرأ في قوم أو في حلقة علم وكنت أنت أخي الكريم المبتدئ، إذا كنت تقرأ في قوم وكنت أخي الكريم أنت المبتدئ، كأن تكون أنت المبتدئ في الحلقة، هنا يتعين عليك أخي الكريم أن تستعيذ بالله عز وجل. أولا ترضى للشيطان من هذا المجلس إذا كان موجود، أو الإخوة كانوا في صادر منهم شيء غيب لا قدر الله أو ما شابهها، أول شيء بتقول أنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تجعل الشيطان يفر من هذا المجلس، وتنزل عليه الرحمات والنفحات المباركات من عند الله عز وجل. إذن حالتان نجهر بهم كما كنا، وأربع نسر بهم. طيب، قد يسأل سائل ويقول: طيب يا شيخ، ما الفائدة؟ ما الفائدة من الاستعاذة؟ يعني ممكن يأتيني أحد ويقول: ما الفائدة أن أنا أعرف إمتى أجهر وإمتى أسر؟ الفوائد بارك الله فيكم أخي الكريم، أولا بالنسبة للجهر بالاستعاذة، الوجه فيه إنك بتجعل أو تهيئ، يعني بتدي فرصة إنه ينصت السامع للقراءة. وجه الجهر بالاستعاذة أن ينصت السامعين للقرآن الكريم حتى يدركوا القرآن من أول القراءة فلا يفوتهم شيء. وكما قلت، علامة القراءة أو شعار القراءة هو إيه؟ الاستعاذة. وبالتالي إذا أنت بتجهر بالقراءة وجهرت بالاستعاذة فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وصل رسالة للمستمعين أنك ستقرأ قرآنا. طيب، أبو وجه السر، وجه السر أخي الكريم، حتى نستطيع أن نفرق بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن، هذا اللي ذكره سيدنا الشيخ الضباع. ولذلك يعني هناك في يعني بعض الإشكاليات، يعني بعض العلماء تكلم في هذا الموضوع وأنا عاوز يعني أرجع إليه، مسألة الزيادة. فبعضهم تكلم في هذا، وأنا كما قلت لكم الصيغة المشهورة هي التي في سورة النحل. لكن البعض قال صيغ أخرى وتكلموا فيها، ولذلك قال الحافظ ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر: لم يتعرض للتنبيه عليه أكثر أئمتنا. وقال: وكلام الشاطبي رحمه الله يقتضي عدمه، والصحيح جوازه لما ورد. فقال: وليس الاستعاذة حد ينتهي إليه من شاء زاد ومن شاء نقص، أي بحسب الرواية. يعني قال: اللي عاوز يزود يزود أو ينقص ينقص بحسب الرواية. وفيه سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، قال من غير ذكر الرجيم، وذكر أيضا وقال غيره قال أيضا بنفس هذا اللفظ. ولذلك أحد علمائنا قال يستعيذ القارئ بالله من الشيطان الرجيم لأن الأمر فيها وهو استعذ مطلقا، وجميع ألفاظ الاستعاذة بالنسبة إليه سواء، فبأي لفظ أخي الكريم حصلت به الاستعاذة جاز ذلك. وكان ممتثلا للحديث وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن نكون على دراية أن المختار الصيغة الواردة في القرآن الكريم. ولذلك وردت آيات أيضا تقتضي الاستعاذة، منها قول الله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وكذلك قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ولذلك قال أحد الأئمة وقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحل لا يختار. قالوا أكرر هذا البيت، وقد أتت في لفظه أخبار، وغير ما في النحل لا يختار. ولعل المؤلف أراد بأنه لا يختار أي أنه لم ينعقد إجماع القراء على غير التعوذ اللي هو في سورة النحل. طيب هذا بالنسبة للاستعاذة، لكن يبقى معنى أن ندور حول أوجه الاستعاذة. ولذلك هنا أخي الكريم لا بد أن تنتبه بالسورة التي ستبدأ بها، لا بد أن تراعي السورة التي ستبدأ بها. ولذلك حكم الاستعاذة في وسط السور للقارئ أن يأتي بالاستعاذة ويصيرها بالآية أو يقطعها عن الآية، لكن قد يكون قطع الاستعاذة عن الآية أولى، وهذا إذا كنت أخي الكريم بدأت باسم من أسماء الله عز وجل أو ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى أو اسم للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم أو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في هذه الحالة لابد أن تقطع الاستعاذة عن الآية. يعني لا تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله، لا يجوز أخي الكريم. يعني أنا أقول لك حينئذ لقد عزت بعظيم، ينفعش، لابد أن تقطع الاستعاذة هنا. طيب وكذلك لا يجوز لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا، هنا بعدها بدأت باسم من أسماء الله عز وجل، ولا ضمير أيضا. يعني لا يجوز لك أيضا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، أيضا هنا لا يجوز لك الصلة أن تصل الاستعاذة بهذه الآية، ولكن لابد من الفاصل والقاطع. وأحيانا يكون الامتناع عن البسملة أيضا أولى من ذكرها لما فيه من البشاعة. كأن تقول مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان يعدكم الفقر. هنا في هذه الحالة امتنع أخ الكريم عن البسملة، لأن الشيطان لا يتناسب معه لا رحمة ولا أمان. وبالتالي لا بد من الانتباه إلى بأي آية ستبدأ أخي الكريم. طيب، قد يسأل سائل ويقول: إذا عارضني عذر طارئ، كأن حصل مثلا لي عطاس أو ما يشبه التنحنح أو كحة مثلا، هل هنا أعيد الاستعاذة أم إني لا أعيدها؟ في هذه الحالة أخي الكريم، إذا كان هذا العذر طارئ كعطاس أو كحة أو ضيق نفس مثلا، لا تعيد الاستعاذة، ولكن واصل القراءة أخي الكريم، لأن الأمر فيه تعلق بالقرآن الكريم وهذا عذر خارج عن إرادتك. أما أخي الكريم، إذا قطعت القراءة إعراضا عن القراءة، أو تكلمت في شيء خارج عن القرآن الكريم كموضوع آخر، أو قمت مثلا ومر عليك إنسان أو رجل وألقى عليك السلام، فإنك حينئذ لا بد من الإتيان بالاستعاذة، لأن قطعت قراءة القرآن الكريم لأمر ليس فيه مصلحة للقرآن الكريم. هذا إخواني بارك الله فيكم بالنسبة للاستعاذة. ولذلك كما قلت: منع الشهاب البنا في إتحافه وصل البسملة بما بعدها في حالة إذا كان الأمر متعلق باسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ومثلت بالآية. ولذلك قال: لا يجوز وصل الاستعاذة باسمه صلى الله عليه وسلم لما فيه من البشاعة أيضا. وقال: هنا ينبغي الإتيان بالبسملة. نبه عليه على هذه المسألة أكثر من عالم جليل، وهذا صراحة كلام جيد ورائع. وكذلك لا يجوز لك أيضا أنك تأتي وتبسمل وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنه الله. أيضا لا يجوز أخي الكريم هذا، لا بد أن تنتهي عن البسملة في هذا، في مثل ذلك: الشيطان أو لعنه الله أو يعدكم الفقر. كل الكلمات هذه يعني لا يجوز أنك تأتي بالبسملة هنا، ولكن لا بد أنك تنتهي عنها. وذلك كما قلت ما فيه من البشاعة أيضا، وهذا كلام مهم إخواني الكرام، لا بد أن ننتبه إليه، لأن كثير من الناس من يعني يغفلون عنه ويأتون به دون دراية. نعم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب مهم وهو البسملة. وحديثنا في البسملة عن حكم البسملة وحكم البسملة عند الجمع بين السورتين، فنقول وبالله التوفيق: أولا، البسملة مصدر، كأن تقول أخي الكريم حوقلة إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو تقول حي على إذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح، فكذلك بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، وحسبلة إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل، فهي مصدر. لكن قبل أن ندخل إلى البسملة أو نتكلم فيها، لا بد أن ندور حول المتن، خصوصا أن التحفة والجزرية لم يتكلم حول البسملة. فعندنا طبعا الشاطبية قال الناظم رحمه الله تعالى فيها: بسملة بين السورتين بسنة، رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، ولا نص كلا حب وجه ذكرته، وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وسكتهم المختار دون تنفس، وبعضهم في الأربع الزهر بسملا، لهم دون نص وهو فيهن ساكت، لحمزة فافهمه وليس مخذلا، ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها، وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. هذا كلام فضيلة الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. أما شيخنا والحافظ ابن الجزري رحمه الله تعالى فقال كلاما آخر، وقال فيه: بسملة بين السورتين بي نصف، دم ثق رجا وصل فشا وعن خلف، فاسكت فصل والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا، بسملة والسكت عمن وصلا، وفي ابتدى السورة كل بسملا، سوى براءة فلا ولو وصل، ووسطا خير وفيها يحتمل، وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر. هذا ما قاله الإمام ابن الجزري وما قاله الإمام الشاطبي رحمهم الله تعالى. وبالنسبة لباب البسملة، فإحنا قلنا البسملة مصدر كما قلنا وتعرضنا لهذا الأمر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى حكم البسملة. لكن قبل حكم البسملة لابد أن ننهي الأمر بالنسبة للاستعاذة، من كنت كان أود أن أرجيهم لكن أأتي بهم من باب إكمال المعلومة. أوجه الاستعاذة إخواني الكرام، هناك أربعة أوجه، وهي: قطع الجميع، ونقصد فيها أن تقطع الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة. ثانيا وصل الجميع، يعني حتى لا ننساهم، أنا أرتبهم هذا الترتيب يعني من باب حتى الإخوة لا ينسوهم، بس أن تصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، هذين الوجهين أعتقد لا ينسوا، قطع الجميع ثم وصل الجميع. ثالثا قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. تقطع الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم والضحى، هذا وجه. وبعضهم يسمي هذا الوجه ويقول قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، لكني أردت التخفيف عليكم فقلت قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. بارك الله فيكم، يعني حتى لا يلتبس عليكم الأمر. ممكن تجد بعض الكتب يكتب لك مثلا قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وهي معناها كما قلت قطع الاستعاذة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة. طيب، الوجه الثاني بارك الله فيكم، نعم هذا موجود في الكتب، يعني حتى لا يلتبس الأمر عليكم أنا أود التخفيف وتبسيط المعلومة إلى يعني إلى أقصى ما أريد. يعني الوجه الرابع وهو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، وهو أن تصل الاستعاذة بالبسملة وتقف على إيه؟ عليها، أقصد على البسملة. أن تصل الاستعاذة بالبسملة وتقف عليها ثم تبدأ بالسورة. هذه الأوجه كلها جائزة أخي الكريم، حالة البدء بالقراءة، هذه تسمى أوجه أول الصور أو أوجه الابتداء. يعني أحيانا نسميها أوجه أول الصور أو أوجه الابتداء، يعني حتى لا يلتبس أيضا الأمر عليكم. نعم. طيب، أما أوجه الاستعاذة أثناء الصورة، يعني حدثنا عن أوجه البدء بالصورة، فما أوجه الاستعاذة بقى أثناء الصورة؟ أوجه الاستعاذة أثناء الصورة وجهان. نعم، أختنا برديسي أو أخونا برديسي يعني بارك الله فيهم سريع الكتابة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم يا رب. أوجه الاستعاذة، نعم بارك الله فيك، أوجه الاستعاذة أثناء السورة كما قلنا وجهان. هي أول وجه أن نقف على الاستعاذة ونبتدي بأول الآية، أي تقطع الاستعاذة عن أول الآية التي ستبدأ بها، كأن تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تبدأ بأي آية أردت. هذا وجه. الوجه الثاني الوصل، وهو أن تصل الاستعاذة بالآية التي ستقرأها. تصل الاستعاذة بالآية التي ستقرأها دون أن تقطع بينهم أو تفصل بينهم. هذه أوجه الاستعاذة أثناء السورة، ليست أوجه ما وليست أوجه البسملة، حتى لا يخلط الأمر بارك الله فيكم. ولذلك القارئ مخير في وسط الصورة بين الإتيان بالبسملة وتركه. القارئ إخواني مخير إذا في وسط الصورة أن تأتي بالبسملة وأن تتركها. ولذلك قال الناظم هناك وفي الأجزاء خير من تلا، أي خير القارئ حال تلاوته. نعم، لكنك تقرأ بها ولكنك تترك. كذلك أيضا في سورة التوبة نفسها، بس في وسط الصور وليس في أولها. في أول الصورة كلهم بالإجماع على أنه ليست هناك بسملة في أول الصورة، أما في وسط سورة التوبة كأن تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين، وتكمل. أو تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. هذه الأوجه يعني جائز في وسط السورة، جائز للإنسان إن هو يقرأ بالبسملة في وسط سورة التوبة أيضا. لكن إخواني الكرام، القطع في هذه الأوجه أفضل، وذلك لأن كما نعلم الوقوف على رؤوس الآي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الوقوف على رؤوس الآي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لابد أن نراعي حركة الميم بتاعت الرجيم، لابد أن نراعيه. يعني مثلا أما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة، هنا تحذف همزة الوصل. لكن ممكن تأتي في مواضع وتثبت، كأن تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر، هذه همزة وصل الأولى، أما الثانية فهي همزة قاطع بالنسبة لألهاكم، لابد أن تحقق الهمزة، فلا يجوز لك أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم إلهاكم، هذا خطأ، لابد أخ الكريم أن تحقق هذه الهمزة لأنها همزة إيه؟ همزة قاطع مفتوحة، فبالتالي لابد أن تؤتيها وتراعيها. إذن بالنسبة للاستعاذة الأمر انتهى بالنسبة للاستعاذة، والآن كلامنا حول البسملة. والبسملة احنا تحدثنا عن معناها، والآن نتحدث فيها حول حكم البسملة. الشاطبي رحمه الله تعالى قال، الإمام الشاطبي قال ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا. طيب إذن أولا نضع نقطة مهمة، وهي أن القراء العشرة أجمعوا على الإتيان بالبسملة عند الابتداء بأول كل سورة ما عدا أو عدا سورة التوبة أو سورة براءة. قاعدة مهمة، كل القراء العشرة أجمعوا على الإتيان بالبسملة عند الابتداء بأول كل سورة عدا سورة التوبة. طيب ولذلك الناظم قال إيه؟ ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها أي التوبة، خصوصا أخي الكريم سورة الفاتحة، خصوصا سورة الفاتحة لأنها معدودة في العد المكي والكوفي، لأنها معدودة في العد المكي والكوفة والكوفي آية. طيب إذن نأتي بالبسملة في أول كل سورة، أما في وسط وأثناء السورة فيجوز لك أخي الكريم الإتيان بالبسملة أو تركها، لا فرق بقى طبعا بين أي سورة سواء كانت بما فيهم سورة التوبة. نعم، ولذلك ثبت في أحاديث صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة قالوا كنا لا نعلم انقضاء الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. إذن ننتبه بالنسبة للأمر بالنسبة للبسملة. لكن إخواني الكرام، لا خلاف بين العلماء على أن البسملة جزء أو بعض آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جزء آية. وكذلك أيضا لا خلاف في تركها في أول سورة التوبة، وبالتالي تكون قد حصلت في القرآن الكريم 114 بسملة في القرآن، لأن احنا هنجبر اللي حذفت في أول التوبة بالتي أتت في سورة النمل مرتين، في واحدة في أول السورة وواحدة في وسط سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، وملحوظة بالرسم طالما مرت معنا، كل ما كتب في القرآن الكريم بالنسبة لكلمة بسم محذوف الألف رسما عدا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذه ثابتة الألف، إذا نظرتم ورجعتم إليها في المصاحف ستجدوها ثابتة الألف، وهذه لفتة طيبة انتبهوا إليها بارك الله فيكم للذين يدققون في المصاحف. نعم، كل كلمة باسم محذوف الألف رسما ما عدا اقرأ باسم ربك، فهذه بس اكتبيها بارك الله فيك، باسم مكتوبة بألف بعد الباء، باسم، فهي ثابتة الألف. نعم بارك الله فيك. نعم، طيب أوجه ما بين السورتين بقى بالنسبة للبسملة، أوجه ما بين السورتين، إحنا منذ قليل تحدثنا عن أوجه الابتداء، الآن بقى سنتحدث عن أوجه ما بين السورتين، وحتى أوضح الأمر إخوان الكرام، آخر سورة مع بداية سورة، يعني آخر آية في سورة مع بداية سورة تليها مباشرة. هنا إخوان الكرام، إذا وصل القارئ آخر سورة بالسورة التي تليها أو التي بعدها أو غيرها، يعني أي سورة تانية كمان عدا سورة التوبة، فله حينئذ أوجه. له حينئذ إخواني الكرام أوجه جائزة. بعض الكتب يكتبون أنها أربع، وبعضهم يكتب أنها ثلاثة. طيب تعالوا بنا نوضح اللي كتب ثلاثة ليه واللي كتب أربعة ليه. أولا خلونا نقول إن هم أربعة، بعض الكتب قالوا ثلاثة وبعضهم قال أربعة، يعني أنا ودي يعني اللي بيحضر معنا يكون عنده دقة شوية في التجويد، يعني إذا قرأ كتاب يعني لا يقرأ مرور عابر، ولكن يكون عنده دقة في القراءة أيضا. طيب بعضهم إخوان الكرام قال أربع، قالوا أولا برضك هرتبهم على نفس الترتيب السهل ثم أرتبهم بعد ذلك من حيث الأفضلية، بعضهم قال أول وجه قطع الجميع، أقطع الجميع كأن مثلا تجيب آخر سورة آخر آية في سورة وتقف عليها، يعني كأن تقول مثلا إذا افترضنا أي سورة من السور التي في آخر القرآن، كأن تقول مثلا واستغفره إنه كان توابا، أو مثلا كأن تقول ولم يكن له كفوا أحدا. هنا تقول بارك الله فيك، تقطع الجميع هكذا: ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قطعت آخر السورة عن البسملة عن أول السورة، يبقى قطع الجميع يراد منه آخر السورة، قطع آخر السورة عن البسملة عن أول السورة. طبعا إخواني الكرام، القطع هنا لابد أنك تتنفس بين هذا وذاك. طيب، نعم. وكذلك واستغفره إنه كان توابا. هتقف عليها وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تبتدئ بالسورة التي تليها أيضا. كل هتفعل ذلك مع كل سور القرآن الكريم، كما قلت عدا سورة التوبة. بين الأنفال والتوبة دول لهم أوجه خاصة بهم، إن شاء الله سنذكرها أيضا. طيب، هذا الوجه الأول اللي هو كما قلت قطع الجميع. الترتيب بقى عاوزين نرتب ترتيب سهل أيضا. خد تحتيه مباشرة وصل الجميع، يعني توصل آخر السورة بالبسملة بالسورة التي تليها هكذا: ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. يبقى وصلت آخر السورة بالبسملة بالسورة التي تليها. نعم. ثم الوجه الثالث، وهو أن تقطع الأول وتوصل الثاني بالثالث. قطع الأول ويعبر عنه هكذا: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث هكذا، كأن تقطع الأول هكذا: ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. إذن وقفتنا، قطعت الأول آخر السورة، ثم وصلت الثاني بالثالث، الثاني اللي هو البسملة بالثالث بداية السورة. هؤلاء الثلاثة دول الحمد لله ماشيين معانا. ثلاث أوجه اللي ذكرتهم الآن دول لا خلاف عليهم. نأتي بقى للوجه اللي هو محل الإشكال، اللي هو بقى بيسموه بقى إخواننا الكرام أحيانا يقولوا تجيب لي بقى كأنك توصل آخر الكريم آخر السورة بالبسملة وتقف عليها. نعم، نجيبه بقى هكذا يعمل ويعبر عليه بقى اللي هو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. وصل نكتبه كده: الوجه الرابع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. هذا الوجه إخوان الكرام أنا أقول فيه جائز عقلا، لكنه ممتنع أداء. تاني أكرر، هذا الوجه جائز عقلا. العقل يقول لك ده جائز، زي ما أنا عملت في أوجه الابتداء هعمل هنا. لكن هذا الوجه إخوان الكرام ممتنع أداء، وذلك لماذا؟ البسملة إخوان الكرام جعلت لأوائل السور لا لأواخرها. نعم، البسملة جعلت لأوائل السور، كما كتبت أختنا الفاضلة، لبداية السور وليس لنهايتها لا لأواخرها. وحتى يعني لا يتوهم إنسان إن البسملة آخر آية في السور، يعني وهذا الوجه لو أردنا نطبقه لكنه غير جائز. هكذا: ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. هذا وجه كما قلنا جائز عقلا، لكنه ممتنع أداء. جائز، نقول جائز عقلا لكنه ممتنع أداء. طيب، إذن اللي قال ثلاثة كلامه صحيح، واللي قال أربعة كلامه صحيح، لكن كل يبين علته، يعني يبين الأمر للاثنين. ولذلك يا إخواني يعني أنا أشوف الإخوة الآن كل يتعصب لمؤلف أو لشيخ، لكن إذا يعني التفينا وحاولنا أن نفهم الأمور ونركز فيها سنجد أن الأمر في النهاية الحمد لله الأمر سهل ولا داعي فيه للاختلاف. يعني أنا أشوف الآن الأخوة في الكتب، في كتب التجويد، كل من هب ودب يكتب في التجويد. أنا لا يعني لا أعترض على ذلك، ولكن أقول أخي الكريم قبل أن تكتب كن على دراية وأكتب جيدا، ولا بد أن تكون قرأت كثيرا وأتقنت ما قرأت، لكنك تكتب دون دراية ودون علم مما يجعلك تقع في حرج شديد في المستقبل. إذن هذه الأوجه إن شئت ممكن نقول عليها أوجه ما بين السورتين، أربعة أوجه، منهم ثلاثة جائزة ووجه جائز عقلا لكنه ممتنع أداء. هكذا أنا أحب هذه الإجابة بالنسبة لهذا السؤال. نأتي بعد ذلك إلى بقى نقطة مهمة، وهي أوجه ما بين سورة الأنفال والتوبة. ونعوزكم إخواني الكرام تركزوا معايا، أوجه ما بين سورة الأنفال والتوبة، يعني عاوزين آخر آية في سورة الأنفال مع بداية أول آية في سورة التوبة. وأوجه ما بين الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه. كم وجه؟ ثلاثة، وهي كالتالي: وصل الجميع، يعني أنا هرتبها برضك ترتيب يتناسب ويكون سهل بإذن الله عز وجل، أو إن شئت تقول الوصل والقطع والسكت، يعني هذا أسهل، القطع والوصل والسكت. طبعا قد يسأل إيه القطع وإيه السكت؟ طبعا القطع قلنا هو الوقف مع التنفس، وهيكون الوقف في آخر سورة الأنفال مع التنفس ثم تبدأ ببداية سورة التوبة. طيب، والسكت تقطع آخر سورة، تسكت عند آخر سورة الأنفال مدة يسيرة وبدون تنفس، بدون إيه؟ تنفس. والوصل أن تصل آخر الأنفال بأول التوبة. وكل هذه الأوجه التي ذكرتها من غير إتيان بالبسملة، بدون بسملة كما قلنا، لأن قلت كل القراء العشرة بالإجماع على أنه لا يجوز البدء بالبسملة في أول سورة التوبة. نعم نعم، الوصل أن تصل آخر الأنفال بالتوبة. نعم، والسكت أن تأتي بين السورتين بسكتة لطيفة بمقدار حركتان كأنها، أو وبالنسبة للقطع أن تقطع آخر الأنفال مع بداية سورة التوبة وكما قلنا مع التنفس. إذن الفرق بين القطع والسكت هو التنفس، إذا تنفست فهو قطع، وإن لم تركت النفس فهو سكت. ولذلك هذه الموضع أنا كنت بينتها في السابق، وقلت أن لحفص أربع سكتات واجبة واثنتان جائزة، وهذه نقطة مهمة يعني من باب المراجعة بالذي قلناه في السابق. الأربع سكتات الواجبة في أول سورة الكهف، أول سكت: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هنا موضع سكت في نهاية الآية. والثاني في سورة ياسين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. والثالث بارك الله فيكم في سورة القيامة: وقيل من راق. والرابع في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم. إذن هذه أربع سكتات واجبة لحفص، وثنتان أو اثنان جائزتان لحفص، هما ما بين الأنفال والتوبة لنا وجه السكت، وهذا جائز وليس واجب، وفي سورة الحاقة الموضع الثاني اللي هو قول الله عز وجل: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إذن السكتات الواجبة أربعة والجائزة اثنان، من ضمنهم اللي معنا الآن بين الأنفال والتوبة. هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا وجه السكت، بسكت في نهاية السورة بس من غير تنفس. وكذلك لو أردت أن أنا أجيب وجه الوصل: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وهذا وجه الوصل. أما وجه القطع فهو معلوم لدى الجميع، هكذا: إن الله بكل شيء عليم، وأقف وأتنفس ثم أقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طيب، هذا بالنسبة للأوجه التي قلت لكم عنها. وهذه الأوجه الثلاثة جائزة لا شيء فيها بين آخر سورة الأنفال وبداية سورة التوبة. طيب، قد يسأل سائل: ويقول طيب يا شيخ، لو أنا وصلت أول سورة براءة بآخر سورة، يعني مثلا قلت أول براءة مع آخر الكهف، يعني شوف عملنا تقديم وتأخير أهو، حينئذ يمتنع عليك أخي الكريم أنك تكتب وجه الوصل والسكت. والكلام دوت تكلم عليه عدة مشايخ. ليه؟ لأنك هنا أخي الكريم عكست الترتيب. لو أنت جبت كما قلت آخر الكهف مع أول براءة، آخر الكهف مع أول براء، ليس لك إلا الوقف، ماليش غير الوجه اللي هو القطع، وماليش لا وصل ولا سكت. ليه؟ لأني لم أراعي ترتيب المصحف، عكست أنا الترتيب. طيب، إذن اتفقنا على أن ترك البسملة في أول براءة، وذلك لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي ولم يثبت فيها بسملة، ولترك كتابتها في المصحف بالإجماع، فهي حذفت لحذفها من المصحف، لكنها في وسط السورة أنت مخير بين الإتيان والترك، حتى سورة التوبة نفسها. طيب، واحد ممكن يجي يسألني ويقول لي: طيب يا شيخ، ايه السبب ان هم حذفوا البسملة من اول سورة براءة؟ يعني انا يعني عاوز اوضح الامور معاكم، يعني حتى انك تخرج ان شاء الله تعالى وتكون هضمت هذين الدرسين باذن الله عز وجل. علة او السبب في انك ان هم حذفوا البسملة، قيل فيها عدة اقاويل. بعضهم قال إن البسملة في حد ذاتها أمان. وأنا هعطيكم مثال يعني واقعي وسامحوني. إذا أنت تعرضت أو أي حد منا تعرض لشيء اضطراري أو شيء مخيف، أول ما بيتبادر إلى ذهنك بتقول إيه؟ يعني خليك يعني لا قدر الله حصل عندك مثلا شيء ردة فعل مفاجئ مفزع، أول ما بيتبادر إلى ذهنك أول ما تقوله تقول إيه؟ بسم الله. أول ما بتبادر إلى الذهن بسم الله. وهذا إن دل يدل على أنك أخي الكريم البسملة فيها أمان وفيها طمأنينة، وبالتالي سورة التوبة أغلب ما فيها بيتحدث عن المشركين ونقضهم للعهود والخيانة اللي عملوها والتعذيب ونقض العهد والأمر بالقتال فلا تناسب بين الأمان والسيف. ويقال إن سورة التوبة كمان فيها آية السيف، يعني بعض مشايخنا وقالوا لا يتناسب أمان ورحمة مع عذاب. إزاي أنت تديهم أمان ورحمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين تيجي تقول لهم اقتلوهم قاتلوا؟ ما ينفعش، ما يتناسبش، لا تناسب بين الأمان والرحمة والعذاب. وبالتالي لم توضع البسملة، هذا قول من اللي قالوه. يبقى قالوا إن البسملة أمان وبراءة ليس فيها إيه؟ أمان. وبعضهم قال إن سورة الأنفال نفسها وسورة التوبة سورة واحدة، لكن الكلام دوت غير صحيح ويرد عليهم. يبقى الكلام دوت مردود وغير مقبول، لأن سورة التوبة سورة وسورة الأنفال سورة أخرى. طيب، وقيل فيها كلام كثير، من جملة ما قيل فيها قيل لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كتب وسجل في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم والجماعة جم ردوها، فما ردها الله عليهم. وأيا كان بقى يا إخوان السبب في هذا الأمر، فإحنا مرجع هذا الأمر الرواية لم ترد في كتابتها في أول هذه السورة ولم تنزل في أول سورة التوبة، ولذلك لزم علينا عدم الاتيان بها في أول سورة التوبة، وذلك لحذفها من المصحف. أما بالنسبة بقى في وسط السور أما بالنسبة في وسط السور ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أنا ودي وما شاء الله لا قوة إلا بالله أعرف كيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله الكتابة السريعة هذه. أما بالنسبة في وسط الصور هو من باب التبرك والتيمن بالبسملة، سواء كانت معدودة آية أم لا. لكن أرجع إلى نقطة مهمة وكنت قد تحدثت عنها أعتقد في أول لقاء، أن البسملة إخواني الكرام معدودة آية في العد الكوفي والمكي، هذه نقطة مهمة. المصحف الكوفي والمصحف المكي والمصحف الكوفي هو الذي نقرأ به بين أيدينا. هذا البسملة مكتوبة فيها بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم 1، الحمد لله رب العالمين 2، وهكذا. إذن الذين عدوا البسملة آية الكوفيون والمكي، وأسقطها غيرهم وهم البصري والمدني الأول والثاني أو الأخير، ومعهم الشامي. يبقى المصحف البصري والمصحف الشامي والمصحف المدني الأول والمدني الأخير، هؤلاء دول أسقطوا عد البسملة. لكن نراعي، خلي بالكم إخواني الكرام، اللي عنده مصحف لهؤلاء يعني مصحف مثل المصحف المدني الأول أو البصري أو الشامي، هتجدهم أسقطوها لكنها مكتوبة على الرغم، في موجودة مكتوبة. ولذلك لم تعد البسملة آية من باقي السور عند علماء العدد جميعا مع وجود رسمها في المصحف. يعني بالنسبة للفاتحة هيلتزموا، اللي معدودة عندهم هتكتب في أول السورة، مصحف المكي والكوفي، غيرهم هتبقى مش موجودة. لكن غير بقية السور بقى كل المصاحف كتب البسملة فيها، أما كل المصاحف كتبوها ورسمت عندهم يعني مكتوبة عندهم في أول مصحف، لكن لم تعد في العدد. كرر هذه النقطة تاني إخواني الكرام. بالنسبة لفاتحة الكتاب هي معدودة في العد الكوفي والمكي، وأسقطت من العدد أو من العد البصري والشامي والمدني الأول والثاني أو الأخير. طيب بالنسبة للبسملة في بقية السور على الفاتحة، فهي لم تعد آية في بقية كل السور. ال 113 سورة بقى الباقيين، لأن عندي 114 سورة منهم سورة قلنا الحكم فيها، فهيبقى لي من سور القرآن الكريم 113 سورة. ال 113 سورة هدول لم تعد البسملة فيهم في جميع المصاحف، مع وجود ومراعاة وملاحظة أنها مرسومة في كل سورة، في ابتداء كل سورة من سور القرآن. واضح إخواني الكرام؟ إذن البسملة هنلاقيها موجودة في كل سور القرآن. إذن كما رأينا، في من القراء من يثبت البسملة ومنهم من يسقطها. فبالتالي إذا كنت ستثبت البسملة أخي الكريم فلا تقف على عليهم الأولى، وإذا كنت ستسقط البسملة فقف على عليهم الأولى. ولذلك الناظم هناك في علم العدد قال: ولكن عليهم أولا يسقط المثري. لكن القراء اختلفوا في البسملة، منهم من أثبتها بين السورتين وصلا، ومنهم من أسقطها، لكنهم كلهم اتفقوا على الإجماع بالإتيان بالبسملة في أول الفاتحة. ولذلك سنجد أن من الفقهاء من يعد البسملة آية من أول الفاتحة وغيرها. يعني في فقهاء يجي يقول لك الفاتحة آية في أول سورة البسملة آية في أول سورة الفاتحة وغيرها كمان آية، ومنهم يقول لا أنا لا أعدها مطلقا، والبعض الآخر يقول لا أنا أعد البسملة في سورة الفاتحة فقط آية، وفي بقية سور القرآن هأتي بها للتبرك. الحديث كثيرة في ذلك. ولذلك الإمام الشافعي في جملة ما حفظت عنه أنه يقول: وقراءة الفاتحة والبسملة آية منها، على حسب ما أتذكر يعني إن لم تخونني الذاكرة، يقول: وقراءة الفاتحة والبسملة آية منها. و ولذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة حتى تتنزل البسملة. إذن علمنا أوجه ما بين السورتين، وعلمنا أوجه ما بين الأنفال والتوبة. وننتبه بارك الله فيكم كما قلت لحركة الميم من البسملة الرحيم بالتي تليها، فكما قلت إذا كان بعدها همزة وصل أسقطها، بعدها همزة قطع أحققها، كما قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم القارعة، لا أقول بسم الله الرحمن الرحيم القارعة، إذا أنا حولتها من همزة وصل إلى همزة قطع، هذا خطأ. وكذلك بالنسبة لهمزة القطع مثل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر، لا أقول بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم، هذا خطأ أيضا، حولتها من همزة قطع إلى وصل وهذا خطأ، يبقى أراعي كسرة الميم آخر البسملة حالة الوصل، حالة الإيه؟ الوصل. إذن البسملة تقرأ سرا في القراءة السرية، وكذلك ممكن نقرأها سرا في الصلاة، وتقرأ جهرا بإجماع القراء وإن اختلف فيها الفقهاء عند ابتداء كل سورة عدا سورة إيه؟ براءة، وخصوصا سورة الفاتحة أقرأ بها جهرا في الصلاة الجهرية وخارجها. طيب بعد ذلك وضحنا فيها الأمر بالنسبة للاختلاف فيها، وبذلك نكون قد أنهينا بارك الله فيكم البسملة، باب الاستعاذة وباب البسملة، بذلك نكون قد أنهينا باب الاستعاذة وباب البسملة. وفي نهاية لقائي بارك الله فيكم أحب دايما أن أذكر هذه الكلمات الرقيقة، وهي كلام لبعض علمائنا وشيوخنا رحمهم الله تعالى، حيث قالوا فيه إذا أشرق في القلب نور القرآن خلا من الهموم والأحزان، ومن لا ورد له من القرآن قل وارده من الفيض والإحسان، فإن تلاوة القرآن طريق الوصول إلى الرحمن، وإن آيات القرآن تشع نورا إلى الروح فتملأ على القلب الطمأنينة والاستقرار، ومن ذكر الله بالقرآن ذكره الله بالمغفرة والرضوان. ومن جملة ما قاله أيضا بعض مشايخنا، قالوا يعني حول الحب، يعني تبين هذه الكلمات الرقيقة يعني ما مدى تعلق الطلاب بمشايخهم في القرآن الكريم، فكنا يقولون وإذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس. أحسن الله إليكم جميعا، أرجو أن يكون هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.